الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليالي ما عرفت لها قدرا الله أياما تقضت بطيبة وحيا ليال ما عرفت لها قدرا ليالي وصال لو تباع شريتها بروحي ولكن لا تشرى سألت إلهي قبل موتي عودة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم سألت إلهي قبل موتي زيارة جمعا يا ربي أكرمنا بزيارة يا رب سألت إلهي قبل موتي عودة إلى الروضة الفيحاء والقبة الخضراء وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي مسلما السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا حبيب القلوب السلام عليك يا شافع يا مشفع يا رسول الله وأدخل من باب السلام مسلما على المصطفى الهادي وأفرح بالبشرى وأقول شفيعا يا أجل الورى قدرا يا حبيب القلوب فكلنا شفيعا فكلنا شفيعا يا أجل الورى قدرا مقامك محمود وأنت محمد ورب السماء أعطاك حوضا وكوثرا أيا حجرة أيا حجرة أيا حجرة ضمت جمال محمد أيا حجرة ضمت جمال محمد حويتي